إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، مفتي الديار المصرية، أستاذ الفقه الإسلامي والشريعة بجامعة الأزهر، ماجستير الفقه والدكتوراه في الفقه مع مرتبة الشرف الأولى. فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، كل عام وأنتم بخير. نرحب بفضيلتكم على هواء إذاعة مصر البرنامج العام، برنامج عازم ولا معزوم. نستمع إلى رأي فضيلتكم في كثير من القضايا المهمة ذات الصلة بالشهر الكريم وبمكانة فضيلتكم كمفتن للديار المصرية. أتشرف في الحقيقة أن أكون معكم في هذا البرنامج، وهو برنامج قديم الحقيقة وله مستمعي الكرام. بنسعد دائما نكون معكم في برنامج العام للحديث حول هذه القضايا التي سيادتك يعني بتتفضلي بطرحها. أولا قبل أن نتكلم في القضايا، تسمحي لي أن أنا أوجه تهنئة خاصة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة هذا الشهر الفضيل، وللشعب المصري بأجمعه وللأمة العربية والأمة الإسلامية بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا هذا الشهر الفضيل، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يثيبنا عما نقدم فيه من طاعات، وأن يتجاوز عنا فيما قصرنا وفيما أخذت النفس مداها منا في هذا الشهر. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم. ربنا يتقبل منا جميعا. فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، كيف يكون الصيام صيام شهر رمضان مدرسة تأديب وتهذيب وترقيق وتصفية للنفوس، وكيف يكون مقبولا؟ الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا الصوم ذكر غاية لهذه الفريضة الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا التعليل منه سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا الطريقة الصحيحة لفهم قضية الصوم ولفهم هذه الفريضة ودورها في تحقيق الارتقاء بالنفس وتزكية النفس والسمو بها إلى حيث الآفاق الروحية. التقوى هي عنوان الوقاية، ولا يكون الصوم مؤديا لهذه الغاية إلا إذا كان على وجه حقيقي مقصود به وجه الله سبحانه وتعالى. ليس مجرد فقط الامتناع عن المباحات، وإلا فإن الامتناع عن المباحات هو من السهولة بمكان. امتناع عن الطعام وعن الشراب وعن اللقاء الأسري الزوجي بين الزوجين، ده الحقيقة أمر سهل يمكن أن يألفه الإنسان حتى في إطار حتى عمله المستمر في إطار العمل الحديث الآن الذي يأخذنا يعني يأخذ كثير من الوقت دون أن نفكر في قضية الطعام ولا الشراب ولا الأمور الأخرى. لكن القضية أبعد من ذلك في الصوم. القضية هي النفس تصوم وترتقي إلى الله سبحانه وتعالى تزكية خاصة أشار إليها صلى الله عليه وسلم عندما أجاب عن سيدنا جبريل عليه السلام عن الأسئلة الأربعة التي طرحها سيدنا جبريل في حديثه الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وهي عندما جاء جبريل وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة متى هي، فأجاب صلى الله عليه وسلم عن السؤال الثالث الذي هو موضوعنا الآن وقال له ما الإحسان، أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نحن نريد من الصوم أن يحقق هذه الرقابة الذاتية عند الإنسان، أن يحقق صوما تصوم فيه يصوم فيه كل الإنسان، تصوم الجوارح وتصوم المعدة ويصوم كذا، ويصوم الإنسان في قلبه عما سوى الله سبحانه وتعالى. إذن هل لنا أن نعتبر شهر رمضان هذه الأيام التي ننتظرها كل عام محطة ليغير الإنسان من نفسه من سلوكياته؟ ما هي الأخلاق التي يجب أن يحرص عليها المسلم؟ بلا شك هو محطة ومحطة مهمة في تغيير السلوك الإنساني. يمكن قبل رمضان لو عملنا إحصاء يعني كم كنت أتكلم كلاما كثيرا مثلا في الواقع، هنحسب كم في المية مثلا في اليوم يساوي ساعتين في اليوم. طب أنا الآن رمضان هيغيرني وهيخليني لا أتكلم إلا فيما يفيد، فهنقلل نسبة اللغو واللهو وهكذا، ونسبة إضاعة الوقت. وإضاعة الوقت، كم كنت أعمل قبل رمضان وأنا في المكتب وأنا في العمل بتاعي في المزرعة وأنا في المصنع وأنا في التجارة كلهم في مجالي، كم كنت أعمل؟ كنت أعمل في اليوم مثلا 5 ساعات، إيه رأيك أنا عايز نغير نفسي ونخليهم 6 ساعات؟ إيه العزيمة اللي عندي؟ العزيمة أتت من الصوم، لأن التقوى مش معناها أن أنا أكسل. تحقيق التقوى في الحقيقة هو عمل حقيقي وبذل جهد لكي يطلع الله سبحانه وتعالى على عملي هذا، وهو البصير بكل ما نعمل وبالبصير بكل ما نقول. فعندما يحقق هذا المعنى اللي هو بذل الجهد ومضاعفة العمل، ولذلك النظرة الخاطئة عندنا جميعا فنحن نجعل شهر رمضان شهر نوم وكسل ويعني بنقتطع كثير من الوقت لإضاعته. صحيح. لا، هو الفهم السديد لقضية الصوم على خلاف ذلك تماما، عكس ذلك تماما، وأننا نريد مضاعفة العمل وليس في كل شيء والدقة. يعني عندما أنا أسمع مثلا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، أن يتقنه هذه تحتاج إلى دراسات كثيرة جدا حولها. أن يتقنه يعني يصل به إلى درجة الجودة الأيزو، وأحرب الإنسان وهو صائم أن يحرص على الإتقان. هي التقوى الحقيقية، أنا أريد أن أصل إلى العمل بمستوى عالي نحقق فيه الكمال وفق المعطيات العلمية الموجودة، وفق القياسات العالمية، وفق القياسات المحلية. كل في أنا أعمله بمنطق الحب، ليس فقط مجرد الأداء، لكن منطق الحب الذي أتنسم هذا الحب من أن رسول الله هو الذي قال لي، فأنا أنفذ تكليف إله، فأنا أرضي ربي سبحانه وتعالى في هذا العمل الذي أبذله أيا كان العمل، حتى لو أنا بنكنس في الشارع. كل هذا يحتاج إلى إتقان وإلى الوصول بالعمل إلى الكمال ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. السيدات والسادة، إليكم آخر ما وصل إلينا من أنباء. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجميع الوزراء، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة. كان هذا آخر ما وصل إلينا من أنباء. فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، دار الإفتاء أنشئت عام 1895، لذا فهي تعد من طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الإسلامي في مصر، وتدعم أيضا البحث الفقهي بين المشتغلين في كل بلدان العالم. ما أهم ما أنجزته دار الإفتاء في هذا المجال؟ دار الإفتاء أستطيع أن أقول وباطمئنان بأنها بيت خبرة إفتائي على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط. الريادة المصرية المتحققة من خلال هذا الميراث الذي ورثناه عن أسلافنا المفتين السابقين، ونحن نراه في كل فتوى نصدرها، لا نصدرها هكذا إنما لها تاريخ طويل من الخبرة، تاريخ طويل من الميراث الذي ورثناه. هم جميعا حاضرون معنا في فتاوانا، ولذلك عندما تأتي الفتوى من دار الإفتاء المصرية إلى وقتنا هذا تلحظ فيها القبول لدى العالم. أنا أذكر مثلا في مدة كورونا من الأعوام السابقة لاحظنا بأن في كم كبير من الأسئلة الذي يأتينا من خارج مصر من مؤسسات رسمية، وكنت أتساءل في هذا الوقت لماذا المؤسسات الرسمية مع ما فيها من علماء ومعتبرين ونحن نلتقي بهم وعندهم أيضا الخبرة العلمية الكبيرة جدا، لكن لثقتهم فيما تنطق به دار الإفتاء المصرية ولثقتهم في المفتين وعلماء مصر بصفة خاصة ونسيم الأزهر الشريف وثقتهم في هذه العمامة التي نحن نرتديها على رؤوسنا وهي شرف كبير، بنلحظ هناك إقبال. فأستطيع أن أقول في عبارة موجزة دار الإفتاء المصرية بيت خبرة للفتوى والإفتاء وصناعة الإفتاء. هل لهذا يعني اعتمدها البرلمان الأوروبي مرجعية للفتاوى لأنها تعتبر أول مؤسسة إسلامية يعني تعتمد من البرلمان الأوروبي في الإفتاء، أيضا من مؤسسة أكاديميك إمباكت الأمم المتحدة تصبح عضوا فاعلا فيها كأول مؤسسة إسلامية. هل كل ما حضرتك ذكرته من جهود في هذا المجال هو ما أهلها يعني تحظى بهذا التأييد العالمي والثقة العالمية؟ هو مش كده كمان بس، يعني احنا كمان لما جينا ننشئ في سنة 2015 بالتحديد في 15 ديسمبر 2015 بننشئ الأمانة العامة لدور هيئة الإفتاء في العالم، ودي أول مؤسسة على مستوى العالم، يعني لم تكن قبل ذلك في أي دولة من الدول. نحن الذين بادرنا بهذه المبادرة ووجدنا في هذا الظرف سنة 15 يعني وجدنا إقبالا كبيرا من المفتين حول العالم. يمكن احنا افتتحنا أو ودشنا باللغة المعاصرة يعني هذا الكيان بحضور 23 من المفتين ووزراء الأوقاف والعلماء على مستوى العالم في فندق الماسة في مدينة نصر في القاهرة. الآن في ما يزيد عن 70 عضو، ربما 80 أو أكثر الآن، انضموا إلى الأمانة العامة لدور هيئة الإفتاء في العالم، وبالحقيقة بتحظى يعني الشاهد أن دار الإفتاء المصرية صارت الآن، وهي قبل ذلك يعني الذي يراجع أرشيف دار الإفتاء المصرية بيلحظ بأن العلماء من كافة دول العالم، فضلا عن غير العلماء، الجمهور يعني بيرسلوا أسئلتهم ليس فقط من دول العربية، لا، في من دول مختلفة، دول العالم. وهذا الأرشيف شاهد على هذا التوثيق التاريخي للفتوى، فهي لها قبول ليس في أوروبا فقط ولا لدى الاتحاد الأوروبي ولا لدى البرلمان الأوروبي ولا لدى الأمم المتحدة فقط. وأذكر مثلا وإحنا في ربما في 2016 يمكن عندما دعيت إلى مؤتمر في دافوس، وهذا مؤتمر شهير يعني مؤتمر اقتصادي كبير، مؤتمر اقتصادي وسياسي وله أبعاد مختلفة، وربما هذه أول عمامة أزهرية تذهب إلى هذا المؤتمر في هذا الوقت في حضور يعني في جانب الرؤساء وليس في في المؤتمر له جانبان، لكن كان حضور مفتي مصر في هذا الوقت الفقير أمامكم الآن. ده كان في الحقيقة كان في يبدو في حضور الرؤساء وليس الكلمة التي قيلت ووجود مصر ووجود مفتي مصر هذا كله الحقيقة يعني لاقى قبولا كبيرا في هذا الوقت يعني عند ومثل الحقيقة. إضافة كبيرة لهذه المنتديات والندوات بلا شك نعم. ويمكن زي ما بقول حضرتك يبدو أن دار الإفتاء المصرية يعني تحقق الصدارة والأولية في كل شيء، هي كأول دار وأول مؤسسة إسلامية في كثير من المواقع والمجالات والمنتديات والندوات. أيضا دار الإفتاء حصلت كأول مؤسسة إسلامية من مؤسسة ميديا تينور على جائزة عالمية في الإعلام، وهذا يدل على قدرة دار الإفتاء على التواصل مع الناس، وكذلك استغلال الوسائل الحديثة من مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها في الوصول إلى عدد أكبر من الناس. كيف ذلك؟ أولا اسمح لي أن أقول لك أن إحنا عندنا مركز إعلامي قوي، نعم، بيشرف عليه زميلنا الفاضل الدكتور إبراهيم نجم، وبيعمل بأساليب علمية ليست بأساليب عشوائية، وإنما بأساليب علمية مبنية على منهجية إعلامية شهد لها الجميع بالصدارة والتفوق. من هذا القبيل نحن انطلقنا إلى أننا نريد أن نخاطب الشباب، ونريد أن نخاطب الجيل الجديد. الجيل الجديد له طبيعة في الخطاب مختلفة عن جيلنا وعن الجيل اللي قبلنا، وربما عن جيل يعني بعد ذلك بقليل. ليس له صبر مثلا على أنه يتحمل خطاب طويل ومقدمات وغيره، هو في عصر السرعة كما صحيح يقولون. صحيح، وفضلا كمان هو عايز الجهاز، يعني ليس من محب الكتاب ولا صحيح. وليس يعني من محب يستهويه أكثر. ربما هجر حتى التلفزيون الآن، وأصبح هو يعني يقبع أو يمكث خلف جهاز التليفون أكثر الوقت. ولذلك مواقع التواصل الاجتماعي أو الفضاء الإلكتروني أصبح من الأهمية بمكان، نعم. ولابد أن نوليه اهتماما كبيرا في الخطاب الديني، لأن كل الأفكار التي يتلقاها الشباب الآن هي تأتي عبر هذه المنصات الإلكترونية الموجودة ومواقع التواصل الاجتماعي. ولذلك أولينا هذه المسألة اهتماما خاصا، وجلسنا فيها مع الكثير من العلماء حتى الذين يقولون لنا كيف نخاطب الشباب، كيف تصل الرسالة إلى الشاب وإلى الفتاة وإلى الذي يريد أن يعني يستقي معلوماته من جهاز التليفون. وجدنا لا أنماط مختلفة الحقيقة، يعني غير، لكن استطعتم الوصول لهم في الحقيقة، يعني هذا ما يشهد به العالم. المواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك مثلا أكثر من 12 مليون مشترك الآن ومتفاعل معنا، ربما التفاعل بيزيد في الأسبوع عن 30 مليون الذين يعني يتفاعلون سلبا أو إيجابا. ونحن حتى يعني برضو أعطي للمستمع الكريم، عندما ننشر شيئا عن على الفيسبوك مقطع فيديو اللي هو ما بيزيدش عن دقيقة أو دقيقتين بالكثير، بوست معين، فتوى معينة موجزة طبعا بيكون خلفها فتوى طويلة استماع وتحليل فبنجد تعليقات، تعليقات كثيرة، يعني نحن لا نترك هذه التعليقات، تتابعونها، نتابع من خلال فريق عمل. هذا الفريق بيأخذ هذه التعليقات ويكتب بها يعني زي تقرير. هذا التقرير الحقيقة احنا بنقف عليه ونصحح ما دام نقد بناء، نصحح بعض المفاهيم اللي قد تكون خاطئة عند البعض، المسلك بتاعنا في المسألة، ونبني على ما قاله هؤلاء في تعليقاتهم. وفي تعليقات سلبية بلا شك نحن بنتجاوزها، هذه التعليقات السلبية لا تؤثر فينا كثيرا بقدر ما نحن نريد أن نبني وطنا، نبني بلدنا، نبني فكرا سديدا، نصحح مفاهيم، أيضا نزيل ونزيح التراب عن مفاهيم أراد البعض أن يغطيها بهذه الكمية من الأتربة المجازية طبعا بطبيعة الحال، لكي لا ترى، لأجل أن له مصالح معينة، نعم. يريد أن يسوق هذه المصالح عن طريق تسريب بعض المفاهيم وسرقة بعض المفاهيم من موطنها الصحيح إلى موطن آخر، وإخفاء بعض المفاهيم زي ما حضرتك قلت. وأعطي مثال حتى يمكن عشان خاطر برضو المستمع الكريم يكون يعني يكون الكلام بالنسبة له مش نظري فقط. لما جينا نحلل مصطلح الجهاد، نعم، وموقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد، ولحضرتك دراسات عديدة فيه، والإطار العام الذي كان فيه هذا المصطلح في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف هو الآن، نعم. فبنجد بأن الجهاد في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصودا به القتال فقط، وإن كان القتال أحد المفردات، لكن مقصود به العمران في الكون، مقصود به السعي في هذه الأرض، مقصود به التعاون والتشارك، مفهوم أوسع، إيجاد رسالة حضارية للإسلام. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد من معركة من المعارك قال هذه العبارة النورانية الكبيرة، قال عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. عدنا من الجهاد الأصغر الذي هو القتال والمعركة، لأن هذا ليس هدفا لنا في الأساس، إلى جهاد النفس وإلى العمران والتنمية. القتال بالنسبة لنا استثناء، الحرب ليس بالنسبة لنا استثناء. الأساس والأصل السلم والتعمير والعمران والسعي في الأرض والتعاون والتشارك، وأن نبني مجتمعات ولا نهدم مجتمعات، أن نبني شجرة لا نقطع شجرة، أن نحفر قناة لا نردم قناة. لا نردم قناة من القنوات، طبعا أنا لا أتكلم عن القنوات العملاقة، لكن أنا في الغيط مثلا، أو حتى بالمعنى المجازي، يعني بالمعنى المجازي. نحن نريد أن نبني كل وسيلة من الوسائل التي ترتقي بالأمم، نحن معها. نحن ضد تماما هذا الفكر الذي يهدم. الآن وجدت أن مصطلح الجهاد اختزل في مجرد القتال، وأصبحنا نجد بأن مجموعات إرهابية على مستوى العالم بتتبنى هذه الفكرة تحت ثوب وغطاء الدين، وتقول بأننا نجاهد في سبيل الله. أين هو الجهاد أصلا؟ أنتم لا شرعية لكم. يعني لما نأتي إلى أقوال العلماء وإجماع الأمة بنرى بأن هذه المجموعات خارجة عن إطار الجهاد حتى بمعنى القتال. هم اختزلوا الكلمة زي ما حضرتك قلت، وأخذوا من اختزالهم لهذه الكلمة انطلاقاتهم، وغطوا على المعنى الحقيقي للجهاد لأجل أن يصلوا إلى أغراض معينة، ولأجل أن يسوقوا فكرهم للشباب الذي يعيش على هذه الأجهزة. فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، قضية الاجتهاد الفقهي تظل محل جدل، تظل أيضا بابا ينسلم منه بعض التيارات لاتهام الإسلام بالانغلاق والانكفاء. ما هو وضع الاجتهاد اليوم، وما هي أهم القضايا ذات الأولوية في البحث الآن؟ الاجتهاد هذا حسن عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يغلق باب الاجتهاد، ولم يغلق إلا يعني تحت وطأة خوف معين، لكن ما زال مفتوحا أيضا. حتى من يلاحظ التاريخ الفقه السابق وتاريخ الاجتهاد يلحظ بأنه بس يعني عايزين يضبطوه، عايزين ما حدش يعني يدخل في باب الاجتهاد إلا العلماء المعتبرين المقتدرين الذين لهم قدم راسخة في العلم. وجد هم بعض الناس بدأت تدخل في هذا المجال، فحبوا أنهم يضبطوها ويقولوا لا ده احنا ما عادش هنجتهد. لكن الذي يلحظ معالجة قضايا عصورهم حتى في هذه العصور التي قالوا بأن باب الاجتهاد قد أغلق فيها، المتتبع الحركة الاجتهادية يلحظ بأن الاجتهاد ما زال موجودا. ولذلك علينا الآن أن نراعي هذه المسألة من كيف ذلك؟ في محورين. المحور الأول هو المحور المهم، وهو محور التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي. في الشقين معا، تكوين علمي يتم عبر التعلم في المؤسسات المعنية ولقاء الشيوخ والأساتذة في المؤسسات الدينية الأزهر الشريف، ومن يماثل هذا الأزهر الشريف من المؤسسات الدينية على مستوى العالم. ليت مهمة جدا وتستغرق زمنا طويلا. نمرة اثنين، أن مجال الإفتاء مجال مهني صنعة. بعض علماء المالكية يقول الفتوى صنعة، وبناء على ذلك لما أنها صنعة يبقى تحتاج إلى احتراف، تحتاج إلى يكون الإنسان مهني فيها، تدريبات وخبرة. هذه ما في بعض الفتاوى لم أجد أني كيف أفتي فيها إلا من خلال نقل الخبرة بالتدريب، لكن ليست مسطورة في الكتب، مش موجودة في الكتاب الفلاني. هيحط لي البرنامج بتاعي المعين بأن أنت لما تعوز تعمل كذا اعمل كذا. يمكن احنا الآن في إطار يعني ده لسيادتك، يعني واحنا انشأنا موسوعة كبيرة جدا للغاية، كأول موسوعة في العالم بتوعنا بعلوم الإفتاء سمناها المعلمة المصرية، وإحنا كنا حريصين حتى نحط في العنوان كلمة المصرية لأجل أن إحنا يعني عندنا تاريخ يحتاج إلى أن يطلع عليه العالم. نعم. المعلمة المصرية لعلوم الإفتاء وصلنا فيها الآن إلى 50 مجلد مطبوعين وخلصانين، فيها تشابك مع العلوم المختلفة، فيها بيان سر الصنعة، كيف أنزل الحكم. أنا عندي 4 أسئلة يمكن للمستمع يعني إيه يعني يمكن دي فنيات الشغل يعني بنشتغل بيهم. 4 أسئلة اللي هي هل وماذا وكيف، هل وماذا ولماذا وكيف. هل يعني هل ثبت هذا النص عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته والقرآن ثابت قطعا؟ نمرة 2 ماذا ماذا ما هو المعنى لو فقه الدليل اللي بيسميه وجه الدلالة عندنا في دراسات فقهية، ماذا يراد من هذا النص، ما دلالته؟ هذا فقه كبير جدا وله صنع أيضا يعني أكيد. ليس عشوائيا. نمرة 3 لماذا، وده متعلق بفقه التعليل، ففقه الثبوت وفقه الدليل وفقه التعليل. فقه التعليل ده بيعطيني مساحة أتحرك فيها، بيعطيني فكرة أن النص ممتد ويستطيع أن يتناول قضايا عديدة ليست موجودة في الزمن السابق، بل هي موجودة الآن عن طريق الإلحاق والقياس، وهذا الإلحاق والقياس لا يكون أبدا إلا عن طريق التعليل وبين لماذا. بعد ذلك كل هذا المعنى لا يمكن أن ينزل إلى أرض الواقع ويطبق على أعمال الناس وأقوالهم وسلوكياتهم إلا من خلال فقه التنزيل اللي هو كيف. فال4 أسئلة الحقيقة هي دي سر الصنعة، صنعة الفتوى. احنا عرضناها في المعلمة ليه؟ لأن احنا عايزين أيضا الأجيال السابقة الأجيال الآتية تطلع على هذه المسألة، مش فقط تنقل بالخبرة والإرث المهني، لا ده هي تنقل عبر علوم أيضا مختلفة. ولذلك نحن في هذا الإطار دار الإفتاء المصرية نستطيع أن نقول بهذا الكم الكبير جدا من الإنتاج في هذه المعلمة، نستطيع أن نقول احنا حققنا ريادة. ويعني لسيادتك أيضا وللسادة المستمعين، نحن لما بنرسل هذه المعلمة مع العلماء الذين يأتون إلى مصر من كافة أقطار العالم ويطلعوا على هذه المعلمة، يعني يمكن أنا لسه وصل لي خطاب شكر من أحد الوزراء الأوقاف في بعض الدول العربية، لا ده ثناء عطر على هذا الجهد المبذول في هذه المعلمة اللي هو نظام جديد، يعني تشابك علوم الفتوى مع الواقع، مع باقي العلوم الأخرى، مع باقي العلوم الأخرى. كان هناك فجوة وكان هناك هو بين علم مثلا الفتوى وعلم الاقتصاد، بين علم الفتوى وعلم الطب، بين علم الفتوى والقانون، علم القانون. وربما ده العامل الإشكالي عند الشباب كتير اللي استغلها المجموعات الإرهابية وتقول نحن نريد أن نطبق شرع الله سبحانه وتعالى، وهم لا يعلمون بأن القانون الموجود في نصوصه هو وسيلة إلى تطبيق هذا الشرع الشريف. ولذلك بنقول لهم في وضوح تام من خلال هذه المعلمة، لا ده القانون موجود هوت والقانون متفق معانا والشريعة مطبقة من خلال هذا القانون. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي كده من ملها. السيدة والسادة، إليكم آخر ما وصل إلينا من أنباء. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا اليوم مع السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن خالص تمنياته للشعب العماني الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار. من جانبه أعرب السلطان العماني عن خالص امتنانه للرئيس السيسي متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. كان هذا آخر ما وصل إلينا من أنباء. يا ربي ومن قلبي كده من إلها، الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها. فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها. والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها. واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله الله يا ربي ومن قلبي كده من الها الفجر ولف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام. ده أنا يلي لفت سنين واسمي في بلاد كتير تانيين وتملي. ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي. حسيت وأنا من أهلها بحاجة تخلي العقل يطير. الله الله يا ربي ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر الله أكبر. سيدات وسادات إليكم آخر ما وصل إلينا من أنباء. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا اليوم مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وأعرب الرئيس عن خالص أمنياته للكويت حكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار. من جانبه أعرب أمير دولة الكويت عن أمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم والرخاء. فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، هل لنا إلى أن نتطرق إلى بعض القضايا التي تهم المواطنين؟ منها تصريح كان لفضيلتكم مع طلاب الجامعة بأن بعض الصحابة طلب من سيدنا رسول الله أن يسعر السلع فلم يجبها، لكن في خلافة سيدنا عمر فرض التسعير. كيف ذلك؟ كيف نوفق بين هذا وذلك؟ وما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ بطبيعة الحال صحيح، يعني سيادتك تفضلت بهذا بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل غلاء في بعض الأوقات، فطلبوا من سيدنا رسول الله حط سعر للسلع يعني، فامتنع رسول الله وقال إن الله هو القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة لأحد. بنأخذ هذا الحديث ونفسره في سياقه، في سياقه الذي قيل فيه. إيه اللي كان حاصل يوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش فيه احتكار أبدا ولا تحت أي صورة صغيرة حد. كان الضمير والرقابة الذاتية كانت عالية المستوى عند كل الناس، عند كل ولم يختلط الصحابة ببلدان أخرى، بل ما زالوا في هذا الحيز البسيط القليل الذي انضبطت فيه المعاملات. حتى لما ذهب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين، قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فضبط المعاملة. ونهى عن كثير من البيوع التي كانت سائدة، ما تعملش لي وما تعملش لي، ليه؟ لأجل أنها تنقل أملاك الناس دون رضا حقيقي. فنهى عن الغش، ونهى عن التدليس، ونهى عن الإكراه، ونهى عن الغبن، ونهى عن الغرر والجهالة وما يؤدي إلى نزاع. كل هذه النواهي تمثل منظومة للعقود. في هذا الجو الذي قيلت فيه هذه الكلمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك احتكار، لم يكن هناك تبادل تجاري بالمعنى الكبير، والسوق سوق بسيطة. لكن لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتسعت الدولة، والتقت هنا وهنا وهنا، وثقافات وأعمال إدارية وأنظمة مختلفة وميراث انتقل إلينا وأفكار ورؤى. بلا شك الوضع يختلف، ولذلك السوق اختلت في هذه الحالة. العمل فيه احتكار، وجد فيه احتكار، وجد فيه عدم شفافية في السوق يعني. نعم. وجد منافسة مش كاملة كما أنا بنعبر بس بالتعبيرات المعاصرة يعني. أيوة. بلا شك الحكم سيختلف. فسيدنا عمر الخطاب فهم ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه وضع علامة استفهام، لماذا قلت يا رسول الله، أنا بتكلم بلسان سيدنا عمر، لماذا قلت يا سيدنا يا رسول الله وإني لأرجو أن ألقى الله ليس في عنقي مظلمة لأحد، لماذا لم تسعر؟ ففهم لماذا، فهم التعليل. نعم. وقال ما دام أن التعليل هذا المعنى ليس موجودا عندي الآن، الوضع الذي كان عليه رسول الله في سياقه وفي زمنه ليس موجودا عند الآن، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فالتسعير من وجهة نظري كان لإبعاد شبهة المظلمة. ده سيدنا رسول الله بيطبق حيث الاحتكار. نعم. فالوضع اختلف. وكأنه يقول لهم إيه، يقول للمسلمين وقول لنا من بعده، لما تجد الوضع اللي أنا فيه اعملوا زي ما عملت، ما تسعروش. نعم. لكن لما تختلف عندكم الزمن والحال والمكان وتجد احتكار سعر يختلف الحكم. نعم. فأدير الحكم مع علته وجودا وعدما. نعم. ولذلك سيدنا عمر ده طبق قول رسول الله تطبيقا صحيحا ودقيقا في الوقت نفسه، ومن بعده يعطينا رسالة، يا ناس الشريعة جاءت لتحقيق مصالحكم ودفع المفاسد عنكم، يعني اعملوا عقولكم الرشيدة في إطار منهجية منضبطة تحقق مصالح الناس بذلك. نعم. فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في الحديث عن ليلة القدر ونحن في شهر رمضان الكريم، هناك فريق يرى أن أول نزول القرآن هو يوم الفرقان، يوم التقى الجامعان. ما هو الرأي الراجح بالنسبة لفضيلتكم في تحديد ليلة القدر؟ احنا بنقرأ القرآن الكريم وبنجد بأنه يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإن أنزلناه في ليلة مباركة. ويقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومع ذلك نرى أن القرآن الكريم ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فترات، في على مدى 23 سنة، وفقا لأسئلة، وفقا لحوادث، وفقا لوقائع وغير ذلك، مناسبات معينة نزل فيها القرآن الكريم. فنحن نقول بأنه القرآن الكريم نزل في شهر رمضان ونزل في ليلة القدر في من اللوح المحفوظ جملة، لكنه نزل مجزأ وفق آيات معينة أو سور معينة، وفق ما هو موجود الآن من وقائع على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من هذا الربط بين بين آيات القرآن الكريم نقول بأن، ويمكن ده رأي، وده رأي الجمهور من العلماء. نعم. بس رأي الجمهور ده رأي الغالبية الكاسحة، أن ليلة القدر هي من في شهر رمضان. وإن كان ابن رشد الجد المالكي في كتابه المقدمات الممهدات بيذكر يعني بأن لا، هي مش مختصة كمان بشهر رمضان، لأن تعبد ربنا سبحانه وتعالى وستجدنا في كل، في يعني تأتي مش في رمضان، ممكن تأتي في شوال، ممكن. هذا رأيه أو هذا رأي نقله، أو كما يقول رأي برضو بعض الناس أنه كل له ليلة قدره، وكل ليلة ليلة قدره، ما يجد قلبه بقى معلق ومتجه، هي دي ليلة القدر يعني بالنسبة لي، يعني أن أكون يعني في الحضرة الإلهية، أن أكون مع ربي سبحانه وتعالى، أن أشعر بأن قلبي معلق، دي ليلة كبيرة يعني، هي تساوي كل الدنيا في لحظة الصفاء ولحظة النقاء ولحظة الرقي. لذا نجد بعض الناس في رمضان هذا يقول أنا شعرت أن ليلة القدر كانت أمس، وهذا يقول في وقت آخر، وهذا في وقت الذي أحس فيه أنه اقترب أكثر وصفت روحه أكثر. ولذلك احنا نستعمل التعبير بتاع سيادتك كل له ليلة القدر أو ليلة القدر، بأن كلما أنت أيها المسلم استطعت أن تسمو بنفسك ويتعلق قلبك بربك سبحانه وتعالى، فهذه ليلة قدر، وهذا يوم قدر، وهذه ساعة قدر، هذه ساعة لا يمكن أن تعوض، ساعة الإنسان يشعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى في هذه الطاعات. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام أرشدنا إلى مسألة مهمة جدا يمكن أن نصل بها إلى ليلة القدر كيف في رمضان، وأن نصل بها إلى ليالي أخرى فيها من الطاعة. ومن قال ولا تخزيني يوم يبعثون، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه سيدنا إبراهيم يعني قال ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم، القلب السليم، هذه هي يعني المحك والمعيار والضابط في المسألة. المسألة ليست شكلية، نعم، المسألة نعم. جوهر في الداخل، هذا الجوهر يحرك الأعضاء. ولذلك قال لو سكن قلبه لسكنت جوارحه، فالجوارح يتبع للقلب، هو السيد. نعم. القلب هو السيد في هذه المسألة. ولذلك ننصح نحن أنفسنا أولا، وننصح المسلمين في بقاع الأرض كلها، أن يكون هذا الشهر هو شهر القلب، شهر يستضيء القلب فيه بنور الله سبحانه وتعالى، وأن نرى الخير، وأن نرى النور، وأن نري ربنا من أنفسنا خيرا في هذا الشهر الفضيل. بلا شك دي ليالي القدر الحقيقية التي وصلنا فيها إلى الله سبحانه وتعالى. فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ماذا عن المفتيات النساء؟ هل يزداد عدهن؟ هل يحظين بتدريب من دار الإفتاء المصرية؟ الآن احنا وصل عندنا سيدات كتير، يعني الحقيقة يمكن من 2013 وقت أن جئت إلى هنا كانت هناك سيدة يمكن أو اثنين، لكن الآن العدد كثر جدا، حتى إن احنا في يمكن في قريبا جدا قبل رمضان يعني وجدت باحثة قلمها سيال وحصيف ومنضبط في الوقت نفسه. وجدنا إن أنا وجدت الحقيقة لها إنتاج كبير جدا، وفق إحنا الآن في دار الإفتاء عاملين ميكنة، يعني إيه يعني بمعنى أن أنا قاعد خلف الكمبيوتر وأنا شايف الدرب الكامل بكل يعني بكل، يمكن لما تزورنا في دار الإفتاء المصرية وتشوف الكمبيوتر إزاي الإدارة الفنية بتشتغل والفاتورة رايحة فين، وأنا شايفها أمامي يعني شايف مين اللي بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش. والآن يعني ممكن لو أنا خلف الجهاز أستطيع أن نقول لسيادتك فرعنا في مطروح بيتلقى كم سؤال الآن، وفرعنا في اسكندرية، وفرعنا في أسيوط، وفرعنا في بني سويف، والفرع المقر الرئيسي ربط كامل بين جميع الفروع. نعم ربط كامل بين جميع الفروع يعني. فأنا ألحظ عملها. نعم. والإحصاءات التي تأتيني يمكن على مدار اليوم، لا ده هذه السيدة لابد أن تكرم. إحنا عاملين حاجة اسمها الأمانة، لجنة أمانة الفتوى دي بتضم يعني كبار الباحثين والعلماء الدار اللي وصل عددهم الآن في اللجنة دي، يعني اللي إحنا اخترناهم ووفق معايير أيضا معينة، وصل يمكن اللي 23 عضو. فأنا قلت لابد العنصر النسائي يخش في أو يدخل في هذه الأمانة، ولذلك أصدرت قرار بأن هذه السيدة تدخل في لجنة أمانة الفتوى لهذا الجهد المبذول فيها. يعني نحن نقدم كفاءات، وفي غيرها وفي غيرها في الحقيقة في دار الإفتاء المصرية، وفي في الشفو وفي في الإلكتروني وفي في الهاتفي. نحن مع الكفاءة حتى ولو صارت الفتوى للغالبية فيها للنساء، نحن لا يضرون هذا، إنما الذي يعنينا هو المهنية والعلم الشرعي. ونحن نلحظ أيضا الأمانة أن المرأة في هذا المجال سباقة وتستطيع أن تستوعب الكثير من القضايا وتستطيع أن شهادة تعطي. مهمة من فضلتكم. هذا على أرض الواقع وليست يعني شهادة من أرض الواقع ومن في دار الإفتاء المصرية. فضيلة دكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، شهر رمضان في مصر له مذاق خاص، أهم ذكريات فضيلتكم في شهر رمضان، وهل ترون أنه اختلف الآن عن زمان؟ ربما يكون اختلف شوية، يعني مثلا في القرية كان المسحراتي كان له طعم خاص طبعا، هو بيمر في الشوارع وفي البيوت وبيوت القرية يعني البسيطة، ويصح الناس اللي هي نامت بالفعل، يعني احنا ادركناها طبعا، احنا مر دلوقتي مكملين صحيين علينا رمضان في طوبة مثلا، وفي اشهر كانت فيها شتاء زمان كتير، مرتين يعني هو مر كل كذا و30 سنة، فمر مرتين ومش عارفين حيمر المرة الثالثة ولا لا، يعني الله أعلم في في في في حياتنا يعني. لكن كان له مذاق في المسحرات، في الأذان، في قرآن قبل المغرب بالذات مع الشيخ المنشاوي مع الشيخ محمد رفعت، لما القرآن الذي يذاع من الإذاعة المصرية وما زال يذاع من الإذاعة المصرية الآن، ده الحقيقة ينبغي أن يحافظ عليه، ده تراث مصري أصيل له طعم يشعرنا بشهر رمضان، يشعرنا بشهر رمضان. وأذان كمان الشيخ محمد رفعت، يعني هذه مش عايزين نقول طقوس بقدر ما هي ذكريات شهر رمضان الكبيرة، فضلا عن المعنى. هذه كلها يمكن أن تصب في جانب شكلي، لكن المعنى من التعاون والمشاركة الوجدانية والمشاركة من مصريين يمكن ما بيكونش عنده اللي يفطره كتير، ومع ذلك هو حاسس بجاره وحاسس باللي في الشارع، وشوفوا مني أولاد اللي برا ماشوا في الشارع عشان يتفطروه، وحاطط من فطر صائما، حاطط وضع أمامنا عينيه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. دي كلها معاني الحقيقة مترجمة واقعيا في القرية، مترجمة واقعيا في المدينة، مترجمة في عمق الإنسان المصري. نعم. ولذلك الذكريات لا كبيرة جدا عن شهر رمضان لدى أي إنسان منا. فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، يتبقى لنا أن نسأل حضرتك بعنوان برنامجنا، حضرتك النهاردة عازم ولا معزوم؟ أنا يشرفني أن أنا أكون معكم في هذا البرنامج. لعل فكرة معزوم من أنني أريد أخذت عطاء، فأنا أخذت عطاء كبير جدا في أنني التقيت بكم وبالسادة المستمعين، ولعل عزومتي للآخرين أن تكون في هذه الأفكار المطروحة وتكون بمثابة ممكن نقول مائدة نجلس عليها جميعا لنتشاور حول هذه القضايا وندرس هذه القضايا، وتكون مائدة علمية فضلا عن أنها يعني مائدة أيضا في شهر رمضان مادية. شرفنا كثيرا بلقاء فضيلتكم، شكرا جزيلا جزيلا فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، وكل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنتم طيبين. عازم ولا معزوم؟ كنا معكم رئيس التحرير أحمد دياب وسيد عبد العزيز، وكانت معكم حنان عسكر، على هندسة الهواء أمان هلال ونادر راشد، وغدا يتجدد اللقاء.